اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني. ويقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما ويقال ليثني أحدكما على صاحبه ويقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه. قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه ويقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم. كلما دخلت المسجد لا تفتح صلى الله عليه وسلم هكذا عقبة الوخيمة إن كانت بغير الله تعاون الإثم والعدوان على المعاصي والكفر صاروا في غاية من الندامة والسب لبعضهم البعض صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا من تصار. صارت كل خلة كل الخلة الفصلة خلة الفصلة والخلة المحبة صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافى حدثنا حكيم بن نافع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته في. وقوله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليهم في الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلاله اليوم وظله في ظل اليوم ولا ظل إلا ظله وهل أنا وإياكم منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة من ظلهم الله في ظل يوم ولا ظل إلا ظله. إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع لك تفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فهرب الله. ورجل الشيخان في الصحيحين رحمة الله عليه نعم الله مسلم صحيح صحيح صحيح المرء مع من حب المرء على دين خليل صحيح. ولهذا قال انس لما سمع الهلي قال اللهم اني احب الله ورسوله فاجعلني مع رسوله قال اللهم اني احب رسول الله واحب الذكر وعظه فاجعلني معهم. وقوله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ثم بشرهم فقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. المقصود من هذا أن الواجب على المؤمنين التعرض للتقوى والتواصي بالحق هكذا شأن الأخلاء لأهل الإيمان يتناصحون ويتواصل بالحق حتى ينفع هذا هذا وهذا هذا. الإنسان قد يغفل قد يبتلى بجل السوء قد يبتلى بمعصية يقع فيها فإذا أرشده أخوه ونصحه تنبه لتوفيق الله وابتدع فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر. يقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين مصلحة هكذا المؤمن يلاحظ إخوانه وأحبابه وأهل بيته وزملائه وغيرهم